شرفت صباحة اليوم على جلسة للاستعداد لعديد من المواعيد السياحية والثقافية والترفيهية في ولاية قبيلة، وهذه المواعيد اللي نأمل أنه إن شاء الله تأثر الموسم السياحي القادم واللي ينطلق إن شاء الله في بداية الخريف إلى حدود ربيع سنة 2017. هذا اللي يعتبر الموسم الذروة للسياحة الصحراوية، وذلك تثمينا للإمكانيات الواعدة للسياحية والثقافية لجهتنا ولاية قبيلة، واللي معروفة فيها مناطق سياحية وفيها تقاليد سياحية كبيرة. كانت هذه الفقرات متعددة وهي حدود 5 مواعيد. أولها كان الاستعداد إلى جولة ترويجية إلى عديد من المناطق في فرنسا، واللي نأمل أن إن شاء الله تختم بمشاركة في الصالون الدولي للسياحة توبريزا في باريس، واللي إن شاء الله باش تتراوح من ممكن الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر القادم، واللي نأمل إن شاء الله بهذه الجولة سيقع تحسيس والترويج إلى المنتوج متاعنا لفائدة عديد وكالات الأسفار بطبيعة الحال الشركات الكبرى المختصة في مجال السياحي والترفيه. هذه الجولة اللي سيقع عدد لها بتشارك بين مندوبية السياحة وكل المهنيين من وكالات الأسفار وأصحاب النزل ودلال السياحيين وأصحاب وكالات تنشيط السياحة. ثم وقع ممكن الانطلاق في إعداد موعد هام نعتبره اللي هو الملتقى الدولي للسياحة الصحراوية، واللي هو الأول من نوعه في العالم، واللي إن شاء الله باش يقع استدعاء فيه كبريات الشركات والوكالات الأسفار العالمية إلى جانب استدعاء شخصيات كبرى وصحفيين مختصين في هذا المجال. يكون ملتقى كبير لتدارس كيفية تشخيص وتطوير الواقع هذا في جهتنا، والتعريف أيضا بمكامن وأفاق هذه السياحة في الجهة، واللي أيضا نأمل أنه إن شاء الله يكون في حدود شهر فيفري القادم، في أواخر شهر فيفري إلى بداية شهر مارس، واللي يتزامن مع العطلة المدرسية اللي وقع قرارها من قبل وزارة التربية. فقرة أخرى أو موعد آخر اللي يقع التحذير ليه هو المسابقة أو الماء ممكن البطولة الدولية لسباقات المهاري أو ما يعرف بالخليج بسباقات الهجر، واللي هي بادرة طيبة من قبل جمعية الإبل بيدوز والجمعية المهاري بيدوز عفوا، واللي في اتصال مباشر بعديد الجمعيات والجامعات متعلقة بها الرياضة هذه في عديد الدول الخليجية والعربية، واللي نعرف هذه الجمعية أصبحت اليوم عضوة في الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي لرياضات الهجل، وهذه باش تمكن من تعريف بالجهة أولا وجلب نوعية أخرى من السياح اللي الخليجيين أو العرب اللي عندهم إمكانيات كبيرة، واللي إن شاء الله يرغبوا في أنهم تتطور هذه البطولة، وإن شاء الله باش يقع تركيز إن شاء الله وإنشاء معناها مضمار رياضي كبير في هذا المجال. إن شاء الله البطولة هذه باش تكون بحدود شهر أكتوبر القادم، واللي بتتخللها بطبيعة الحال عديد من العروض الفرجوية والثقافية والفلكلورية، واللي باش تمكن من التعريف بالمكامن والمخزون الثقافي والسياحي في الجهة. فقرة أخرى هو الاستعداد إلى المهرجانات المعروفة في الجهة، اللي هي مهرجان دولي للتمور بقبيلة ومهرجان الدولي للصحراء بدوز، واللي باش يقع تغيير مواعيدهم بطبيعة للتزامن مع التوقيت الجديد المدرسي أو العطل المدرسية حسب ما قررته وزارة التربية، واللي إن شاء الله باش الموعد الأول اللي هو مهرجان دولي للتمور بقبيلة اللي هو يمكن يقع في العطلة الفاصلة من آخر نوفمبر إلى بداية ديسمبر، ومهرجان دولي للصحراء بدوز اللي باش يكون إن شاء الله من فترة ممتدة من العطلة من 7 إلى 22 جانفي. وقع الإعداد ليه بطبيعة الحال باش يكون إن شاء الله سنة في تحت شعار حمد المرزوقي، اللي هو سنة هي مئويته 2016، اليوم هو باعتباره مولود في 1916 اللي توفى، واللي كان هو المبادر بإحداث وبإنشاء هذا المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته 49 إن شاء الله، في هذا تكون إن شاء الله تحت شعار الاسم نتاعو، واللي باش تأثر بطبيعة الحال على المضمون من خلال عروض تكون فيها إن شاء الله رسالة ذكرى إلى روحه وإلى ما قدمه إلى الجهة. أيضا بتكون هذه الدورة استثنائية من حيث تركيز أيضا على تنشيط المدينة اللي معناها في بداية اليوم، وأيضا السهرات اللي إن شاء الله نتمنى أن تكون سهرات راقية على غير ما تم السنة الفارطة، واللي باش تمكن من تنشيط المدينة وتوفير مناخ ملائم للسياح حتى يتمتعوا بطبيعة الحال بهذه العطلة نتاعها. آخر نقطة هي استعداد إلى تظاهرة ذبذبات الصحراء، هذه بادرة من راديو نفزاوة ومن شباب ناشط في الجهة، واللي يرغب في أنه يقدم حاجة استثنائية. موعد ان شاء الله باش يكون في 19 و20 اكتوبر القادم، واللي باش تكون مهرجان هام اللي باعتبار انه اللي يركز على خصوصيات الجهه من حيث الموروث الثقافي والسياحي، ثقافه يقولوا صناعه تقليديه، نقولوا عروض فولكلوريه، نقولوا فرق شؤون شعبيه، شعر، مسرح. بهذا الحال باش يقع ايضا اعداد فيه الى عروض خاصه بهذا المهرجان، عروض فرجويه كبيره، وايضا تنشيط شبابي وعروض مختلفه ثقافيه من في اعلى طراز واعلى مستوى. هذا بطبيعه الحال هي بادره جديده، وقع عرضها بطبيعه الحال على مختلف الاطراف المدخله من مندوبيه السياحه، مندوبيه الثقافه، مندوبيه شباب ورياضه، المهنيين في القطاع. احنا كولايه بطبيعه الحال سيقع تدارسها بطبيعه الحال، وممكن محاوله توضيح بعض النقاط او اثرائها والعمل على انجاح هذه التظاهره. نعتبرها فرصه تاريخيه وفرصه كبيره لتنويع الانشطه والمواعيد الثقافيه في الجهه، وحتى تكون ان شاء الله معناها اون ديستيناسيون، تكون وجهه لشريحه جديده من السياح. اليوم الشباب نعرفوا في المناطق المجاوره على غير توزن تلقوا منذ سنوات في هالنوع من التظاهرات اللي جلب مكن من انه جلب السياح من تونس ومن خارج بطبيعه الحال ومن الفئه الشبابيه، ومكن من انه ينشئ هذه المدينه في فترات ممكن حتى تعرف بالركود السياحي. نعرف اهميتها، وانا كوالي شاب نعتقد أنه مثل هذه التظاهرات مهمة، ووجب العمل على أن تنجح في دورتها الأولى حتى بطبيعة الحال تولي ترسخ وتولي تقليد في من ضمن بطبيعة الحال المواعيد اللي معروفة في الجهة في مستوى هذا.